لا تقلي مشتاق مشتاق يسأل مو عنك بعيد وين أنا تندل ولا تقلي مشتاق مشتاق يسأل مو عنك بعيد وين أنا تندل أعرف أنا وما أعتبر أقول أنا لي ما تمر أنت بخطاك ما تعترف بكل شيء عندك عذر أعرف أنا وما أعتبر أقول أنا لي ما تمر أنت بخطاك ما تعترف بكل شيء عندك عذر ما همك إني معاك لو عنك أرحال خليك خلى عنك الشوق ما بيه ما بيه.